بمناسبة ذكرى الرابعة عشرة لما قام به القائد العظيم كيم جونغ إل من زيارة تاريخية لمنطقة الشرق الأقصى بروسيا الاتحادية وذكرى الخامسة لزيارته إلى سيبيريا ومنطقة الشرق الأقصى، أُلقت لوحة آثاره التاريخية في المركز التجاري إغنات في فلاديفوستوك. جرت حفلة إزاحة الستار عنها يوم 18 من الشهر الجاري في عين المكان. شارك فيها شخصيات المركز التجاري ذاته مثل نائب مديره العام والجماهير، إلاوة على موظفي مؤتمرات بلادنا لدى فلاديفوستوك.